قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الليل معنا. كل قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. هذه الحلقة 12 في مادة أصول الفقه المستوى الثالث، وكنا في الحلقة الماضية قد توقفنا في الدليل الأول أو توقفنا عند الدليل الأول لجمهور العلماء الذين يقولون بوجوب التعبد بخبر الواحد شرعا أو سمعا، وهو إجماع الصحابة، إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على قبوله في وقائع كثيرة لا تنحصر إن لم يتواتر أحدها، فإن العلم يحصل بمجموعها. وذكرنا أمثلة الصديق رضي الله عنه لما جاءته الجدة تطلب ميراثها، وقصص وردت عن عمر وقائع كثيرة، قصة الجنين، وأيضا قصة امرأة أشيم الضبابي لما أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي رضي الله عنه، وأيضا رجوعه إلى حديث عبد الرحمن بن عوف وما عثمان رضي الله عنه لما أخذ بخبر فريعة بنت مالك في السكنة بعد أن أرسل إليها وسألها، وعلي رضي الله عنه وأخذه بقول أبي بكر رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يذنب فيتوضأ ثم يصلي ركعتين ويستغفر الله لا غفر له، فأخذ برواية أبي بكر وهي خبر واحد. وأيضا لما اختلف الأنصار والمهاجرون في الغسل من المجامعة أرسلوا أبا موسى الأشعري رضي الله عنه إلى عائشة أم المؤمنين فروت لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مس الختان والختان فقد وجب الغسل في رواية المسلم، وإن لم ينزل فلا يشترط الإنزال، اشترط الإنزال لوجوب الغسل، فرجعوا إلى قولها وهو قول واحد. اشتهر أيضا رجوع أهل قباء بخبر واحد جاءهم وأخبرهم أنه قد أتى آت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتحويل الأمر إلى الكعبة فتحولوا وأخذوا بقبر القول الواحد. روى أنس أيضا من الأمثلة، وهذا ما وقفنا عليه في الحلقة الماضية، روى أنس قال: كنت أسقي أبا طلحة وأبا عبيدة وأبي بن كعب شرابا من فضيخ، اللي هو السكر الخمر، إذ أتانا آت فقال: إن الخمرة قد حرمت، فقال أبو طلحة: يا أنس قم إلى هذه الجرار فكسرها، فكسرتها. فهنا أخذ أنس ومن معه من الصحابة ومن كبار الصحابة بقول هذا الواحد. أيضا ابن عباس رضي الله عنهما رجع إلى حديث أبي سعيد في الصرف، ابن عباس رضي الله عنهما كان يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ربا إلا في النسيئة، أو إنما الربا في النسيئة، فأنكر عليه ذلك، وذكر له حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر سواء بسواء مثلا بمثل إلى آخر الحديث، ذكر له هذا الحديث فأخذ به وهو خبر واحد. أيضا ابن عمر رضي الله عنه رجع إلى حديث رافع بن خديج في المخابرة، قال ابن عمر: كنا نخابر 40 سنة لا نرى بذلك بأسا، حتى أخبرنا ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة. والمخابرة كما ذكرنا أن فيها خلاف، لكن الراجح والله أعلم أن المخابرة إنما تكون في أمر على جزء من الأرض، بمعنى أن يتفق مالك الأرض والعامل على أن العامل يزرعها، وأن للمالك ما يلي البئر أو ما يلي المياه أو ما يلي الأنهر والمساقي، والبعيد للأماكن الأخرى للعامل. فهذا نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي عامل به النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على أنه يأخذ شطر مما يخرج منها، فمثلا الأرض إذا كانت تخرج أطنانا فله مثلا تخرج طنين فله ربعها أو نصفها حسب ما يتفقون. أما أن يتفق على أن شمالي الأرض له وجنوبها للعامل فهذا فيه تغرير وفيه غرر، والشارع لا يرضى بهذا. فهذا ما فسر به الأئمة حديث رافع بن خديج في المخابرة. أقول ابن عمر أخذ بحديث رافع وهو خبر واحد. كان زيد بن ثابت رضي الله عنه يرى أن لا تسطر الحائض حتى تطوف، فقال له ابن عباس: سل فلانة الأنصارية هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ فأخبرته، فرجع زيد يضحك وقال لابن عباس: ما أراك إلا قد صدقت. القصة هي أن المرأة إذا طاف الطواف الإفاضة وهو ركن الحج، ثم حاضت قبل أن تطوف طواف الوداع، أرادت أن انتهت من أعمال الحج فأرادت طواف الوداع، هل يسقط عنها طواف الوداع أو ما يسقط؟ ابن عباس يرى أن، وهو القول الصحيح وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن الحائض يسقط عنها طواف الوداع. ابن زيد لم يبلغه هذا الأمر فاختلف مع ابن عباس، فقال له ابن عباس: سل فلانة الأنصارية هل أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ فأخبرته بما قال ابن عباس، فرجع زيد يضحك وقال لابن عباس: ما أراك إلا قد صدقت. يدل عليه حديث صفية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب صفية قالوا: إنها قد حاضت، قال: أحابستنا هي؟ قال: يا رسول الله إنها قد فاضت، قال: فلتنفر إذن. وأيضا قول ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أن يكون آخر عهدهم بالبيت، يعني بالطواف، إلا أنه خفف عن الحائض. المقصود أنه لما اختلف هذان الصحابيان الجليلان، زيد غاب عنه هذا الأمر ولم يبلغه، فابن عباس أرسله إلى هذه الصحابية فأخبرته. الأخبار في هذا أكثر من أن تحصى. واتفق التابعون أيضا على هذا الأمر، فإن التابعين اتفقوا على مثل هذه الأمور وقبول خبر الواحد والعمل به، وإنما حدث الاختلاف بعد الصحابة رضي الله عنهم وأرضهم. إذن الدليل الأول هو إجماع الصحابة على قبول خبر الواحد في وقائع كثيرة. ذكر ابن قدامة أمثلة متعددة على هذه الوقائع التي تدل على أنهم يأخذون بخبر الواحد. التابعون رضي الله عنهم اتفقوا أيضا على هذا، اتفقوا على ما كان يفعل الصحابة في أنهم يأخذون بخبر الواحد، إنما حدث الاختلاف بعدهم، يعني بعد الصحابة والتابعون حدث الاختلاف، كما قلنا أنه لما خرجت الفرق والمذاهب وأخذوا يأتون بأمور غريبة تخالف ما عليه الصحابة والتابعون ووجوبه بالسنة، أخذوا يقسمون السنة إلى أخبار متواترة وأخبار أحد، وغرضهم من ذلك هو رد السنة والعمل بما أملته عليهم عقولهم، وفي ظنهم أن العقل يخالف النقل في كثير من المسائل. إذن العبرة هي بالصحابة، بزمن الصحابة والتابعون، فالصحابة والتابعين، والصحابة والتابعون ممن عمل بخبر الواحد. قال ابن قدامة الحقيقة ذكر اعتراض على هذا الدليل وأجاب عنه أيضا من عدة أوجه. يقول في هذا الاعتراض: فإن قيل لعلهم عملوا بأسباب قارنت هذه الأخبار، لعلهم عملوا بأسباب قارنت هذه الأخبار لا بمجردها، كما أنهم أخذوا بالعموم أي الصحابة وعملوا بصيغة الأمر والنهي ولم يكن نصا صريحا فيهما. معنى هذا الاعتراض من القول الآخر وهو قول الذي يقول بأنه لا يجب التعبد بخبر الواحد، يقول أن الصحابة لم يعملوا بمجرد هذه الأخبار، لم يعملوا بمجرد هذه الأخبار، بل يحتمل أنهم عملوا بها لوجود قرائن اقترنت بها، عملوا بها لوجود قرائن اقترنت بها قياسا على قضية أدوات الشرط والعموم، فإن الصحابة رضي الله عنهم عملوا بها ولم يوجد نص صريح عنهم في ذلك، لكن عملهم دليل على أنهم أخذوا بها لوجود قرائن تدل على ذلك. الصحابة أخذوا بالعموم وعملوا بصياغة الأمر والنهي، لم يكن هناك نص صريح لكن وجدت قرائن تدل على العمل بذلك، فكذلك هنا الصحابة رضي الله عنهم عملوا بهذه الأخبار لوجود قرائن تعضد هذه الأدلة ولم يعملوا بهذه الأخبار بمجردها. أجيب الحقيقة من عدة أوجه على هذا الكلام. جواب كما يقول من قدامة، قلنا أنهم قد صرحوا بأن العمل بالأخبار أي بمجرد الأخبار. قال عمر، لقول عمر: لولا هذا لقضينا بغيره، لولا هذا الخبر، وهو خبر حمل بن مالك بن النابغة، لولا هذا لقضينا بغيره. الصحابة أيضا رجعوا إلى حديث عائشة في الغسل، وابن عمر رجع إلى حديث رافع، فهم أخذوا بالخبر لمجرد الخبر لأجل العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني قال: وتقدير قرينة وسبب ها هنا كتقدير قرائن مع نص الكتاب والأخبار المتواترة، وذلك يبطل جميع الأدلة. يعني يقول ابن قدامة كأنه يقول هنا أن تقدير القرائن عندكم هنا يرجع على بقية أدلة الشريعة بالإبطال، بمعنى أن الناس أو الصحابة لم يعملوا بالكتاب العزيز إلا بناء على قرائن، ولم يعملوا بالأخبار المتواترة إلا بموجب قرائن، ولا قائل بذلك، ويؤدي هذا القول إلى إبطال جميع الأدلة، فلم يعمل بهذه الأدلة لمجردها، وإنما عمل بها لوجود قرائن يدل على صدقها. الوجه الثالث قال ابن قدامة: وأما العموم وصيغة الأمر والنهي فإنها ثابتة. العموم وصيغة الأمر والنهي فإنها ثابتة، يجب الأخذ بها، ولها دلالة ظاهرة عبدنا بالعمل بمقتضاها، وعملهم بها دليل على صحة دلالتها، فهي كمسألتنا. وإنما أنكرها من لا يعتد بخلافه، واعتذروا بأنه لم ينقل عنهم في صيغة الأمر والعموم تصريح. أقول معنى كلام ابن قدامة رحمه الله أنكم قستم خبر الواحد والقياس على العموم، خبر الواحد والقياس على العموم، فإن الصحابة في أن الصحابة لم يعملوا بها لمجردها بل لوجود قرائن، وهذا غير صحيح، غير صحيح. فصيغ العموم والأمر والنهي عملوا بها لمجردها من دون قرائن، ولو لم نعمل بتلك الصيغ لأدى ذلك إلى تعطيل الشريعة عن العمل. وعمل الصحابة رضي الله عنهم كما سيأتي في باب الأمر من أقوى الأدلة على صحة دلالتها على العموم وعلى صحة الأمر والنهي. يعني الصحابة لم ينقل عنهم لفظ في صيغة العموم، لم ينقل عنهم لفظ في صيغة الأمر، لكنهم عملوا بهذه الصيغ لأنهم عرب ويتكلمون باللغة العربية ويعرفون معاني اللغة. فمجرد عمل الصحابة رضي الله عنهم بمقتضى دلالة العام وبمقتضى دلالة الأمر وبأدوات الشرط وغيرها، هذا دليل على صحتها، فهي كمسألتنا هنا. عمل الصحابة رضي الله عنهم بخبر الواحد دليل على أنه حجة يجب العمل به. أما أن نقدر قرائن فهذا غير صحيح، لأنه لا يوجد قرائن في صيغ العموم، الصحابة لا يوجد عنهم نص صريح، وإنما عرف ذلك من خلال العمل. وإنما أنكرها من لا يعتد بخلافه، ممن لا يعتد بخلافه لأن قوله شاذ، واعتذر عن ذلك بأنه لم ينقل عنهم في صيغة الأمر والعموم تصريح، أي لم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم في صيغة الأمر قول أو رأي، وكذلك في العموم، لأن هذه الأمور عرفت بسليقة اللغة عند الصحابة رضي الله عنهم في أن هذه الأمور يعمل بها بدلالة اللغة، ولا الأمر لا يستحق أن ينص على ذلك فيها. أما القول بأن العموم وصيغة الأمر عملوا بها بمجرد لأجل قراءة، وكذلك عملوا بالخبر الواحد لأجل قراءة، نقول أن هذا القياس غير صحيح، فالصحابة عملوا بالأخبار لمجرد الأخبار ويدل عليه ما ذكرنا، وكذلك العموم عموم الأمر والنهي عملوا بها لدلالتها اللغوية، ولأنه لو لم يعمل بهذه الصيغ لأدى ذلك إلى تعطيل أحكام الشريعة. ومجرد عمل الصحابة بهذه الصيغ، صيغ الأمر والنهي وصيغ العموم والخصوص، دليل على صحتها وأنها صحيحة في هذا الأمر. هناك اعتراض على الأدلة التي ذكرها الجمهور، وهي إجماع الصحابة والوقائع التي ذكروها. وهي في الحقيقة تسمى معارضة بالمثل. قال ابن قدامة: فإن قيل فقد تركوا العمل بأخبار كثيرة. إن الصحابة كما نقل عنهم أنهم أخذوا بأخبار كثيرة، كذلك نقل عنهم أنهم تركوا أخبار كثيرة. إذن هذا يسمى معارضة بالمثل. معارضة بالمثل، لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم خبر ذي اليدين مع أنه خبر واحد، ولم يقبل أبو بكر رضي الله عنه خبر المغيرة وحده في ميراث الجدة، وعمر لم يقبل خبر أبي موسى في الاستئذان. هذه كلها أدلة على أن الصحابة لم يعملوا ببعض الأخبار وتركوها مع أنها خبر واحد. وقصة الاستئذان هي أن أبا موسى رضي الله عنه جاء إلى عمر يستأذنه وطرق الباب عليه ثلاثا فلم يجب عمر فذهب، فخرج عمر فلم يجده فأرسل في طلبه، فقال له: لما ذهبت؟ فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذن أحدكم ثلاثا استأذن أحدكم على صاحبه ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف. فلم يقبل عمر ذلك منه، وقال: هل يشهد معك؟ فشهد معه أبو سعيد الخدري، وفي رواية أنه ذهب إلى الأنصار فقال الأنصار رضي الله عنهم: يشهد معك أصغرنا. فقام معه أبو سعيد وشهد معه بذلك، فقبل عمر قوله. قالوا أن عمر لم يقبل خبر الواحد إلا بشهادة أبي سعيد الخدري، ولم يقبل أبو بكر خبر المغيرة لوحده بل شهد معه محمد بن مسلمة، ولم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم خبر ذي اليدين إلا بعد أن شهد معه الصحابة رضوان الله عليهم. يعني هذا الاعتراض الحقيقة معارضة بالمثل، وهو في نفس الوقت دليل للقائلين بأن خبر الواحد لا يجب العمل به شرعا. أيضا من الأمثلة التي ذكروها أن عمر رضي الله عنه لم يقبل خبر فاطمة بنت قيس في السكنة والنفقة، ففاطمة رضي الله عنها كانت تقول النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها السكنة والنفقة لأنها كانت مبتوتة، فعمر لم يقبل قولها وقال: لا نأخذ بقول امرأة، لا نترك ديننا لقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت. علي رضي الله عنه كان لا يقبل الحديث حتى يستحلف قائله. يعني إذن أخذ بقراء. أيضا رد علي خبر معقل بن سنان الأشجعي في بروع بنت واشق، فبروع رضي الله عنها روت أنها نكحت رجلا وفوضت إليه، بمعنى لم يسمى المهر، فتوفي قبل أن يجامعها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصداق نسائها أي بمهر المثل. فعلي لم يقبل خبر معقل بن سنان. فهذه الأدلة وهذه الأمثلة تدل على أن الصحابة لم يقبلوا بخبر الواحد. ابن عمر رضي الله عنه رد خبر أبي هريرة في أن من صلى على الميت فله قراط. عائشة رضي الله عنها ردت خبر ابن عمر لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. هذا الحديث في البخاري، الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. ردت عائشة خبر ابن عمر ولم تقبله. إذن هذه الأمثلة تدل على أن الصحابة تركوا العمل بخبر أخبار كثيرة، ومما يدل على أنهم لم يأخذوا بمجرد الأخبار وإنما قبلوها لوجود قراء يدل على صدقها. أجاب ابن قدامة على هذا القول من وجهين. الوجه الأول أن هذا الكلام حجة عليكم ليس وليس لكم، لأن الصحابة قبلوا هذه الأخبار التي توقفوا عنها بموافقة غير الراوي له، ولم يبلغ بذلك درجة التواتر ولا خرج عن رتبة الأحاد إلى رتبة التواتر. يعني أنهم قبلوا، أن الصحابة أن هذا حجة عليكم، فإنهم قد قبلوا الصحابة رضي الله عنهم هذه الأخبار التي توقفوا عنها بموافقة الراوي له. عمر لما رد الخبر وجاءه أبو سعيد ورد خبر أبي موسى الأشعري وشاهد معه أبو سعيد الخدري قبله، فهو لم يصل إلى درجة التواتر ولم ينزل عن درجة الأحاد، مما يدل على صحة ما ذكره الجمهور. إذن هذا يسمى القلب، بمعنى أن ما ذكرتموه من أمثلة حجة لكم وحجة عليكم وليست لكم. هذا يسمى أيضا جواب إجمالي. الجواب الثاني جواب تفصيلي، أن توقف الصحابة رضي الله عنهم كان لمعان مختصة بهم، فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم في خبر ذي اليدين كان لأجل أن يعلمهم أن هذا الحكم لا يؤخذ فيه بقول الواحد, لا يؤخذ فيه بقول الواحد, لا بد من التأكد. هذا رأي, لكن يمكن أن يجاب بجواب آخر ويقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد خبر ذي اليدين لأنه خبر واحد, لا, أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل خبر ذي اليدين لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتقد صدق نفسه, يعتقد أنه لأنه لما قام له وقال في خبر ذي اليدين صلى النبي صلى الله عليه وسلم الرباعية فصلى فسلم من اثنتين ثم قام والتفت إلى الناس فقام ذو اليدين ويقال له ذو اليدين لكبر يديه, يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم أنسى ولم تقصر. فالنبي يحكي حاله, ليس معناه أنه يرد كلام ذي اليدين, لكنه لما التفت إلى بقية الصحابة وسألهم ووافقوا ذو اليدين في ذلك قبل ذلك من باب الاستظهار والتأكد, فتبين النبي صلى الله عليه وسلم كان ساهيا, وسهو النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة كان لأجل التشريع وبيان مشروعية سجود السهو. أما أبو بكر رضي الله عنه فلم يرد خبر المغيرة, لم يرده, وإنما طلب الاستظهار بقول آخر وليس فيه ما يدل على أنه لا يقبل قوله لو انفرد, لا, أراد فقط الاستظهار والتأكد من مما يقوله, وليس فيه أنه لو لم يأتي شخص آخر ويشهد مع المغيرة أنه لا يقبل, لا, هو سيعمل لكن من باب الاستظهار والتأكد. أما عمر رضي الله عنه وما فعله مع أبي موسى فإن هذا سياسة من عمر رضي الله عنه, كان يفعل ذلك من باب السياسة ليتثبت الناس في رواية الحديث وحتى لا يتجرأوا على نقل الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم فيخطئوا فيها أو يكذبوا. وقد صرح هو بذلك رضي الله عنه فقال إني لا أتهمك ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم, إني لا أتهمك أي لا أتهمك بالكذب ولكني خشيت أن يتقول الناس, بمعنى أن يتجرأ الناس على القول عن النبي صلى الله عليه وسلم, فأراد عمر التثبت. وتعرفون قصة عمر رضي الله عنه مع أبي هريرة لما افتقد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فتبعه أبو هريرة حتى دخل حائط قوم, لما دخل حائط القوم دخل مع هذا الجدول النبي صلى الله عليه وسلم, تسلل إليه أبا هريرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كن أبا هريرة, فأخبره أنه كان يبحث عنه, فقال يا أبا هريرة أخبر من وراء الحائط, فيما معنى الحديث أن من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة, يا أبا هريرة أخبر من وراء الحائط أن من قال لا إله إلا الله مخلصا به قلب مخلصا بها أو خالصا من قلبه دخل الجنة. فخرج أبو هريرة رضي الله عنه فقابل أول من قابل عمر رضي الله عنه فقال هل وجدت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم, فأخبره بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا هريرة أخبر من وراء الحائط أن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. فضربه عمر, قال فضربني حتى وقعت على أستي على مقعدته, فذهب يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من فعل عمر فقال إني خشيت يا رسول الله أن يتكلوا, هذا قول عمر, قال إني خشيت أني أسمع الناس الحديث فيتكلوا. فعمر لديه سياسة في مثل هذه الأمور, خشي أن الناس يسمعوا هذا الحديث فيتكلوا عليه ولا يعملوا بالعبادات وغير ذلك, فأراد من أبي هريرة ألا ينشر الحديث وبين الناس, وهذا من فقه عمر رضي الله عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبيا بعدي لكان عمر. عائشة أيضا لم ترد خبر ابن عمر إنما تأولته, عائشة قالت يعني رأت في حديث ابن عمر معارضة لقول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى, فكيف يبكي الحي ويتضرر بذلك الميت. وقد جمع العلماء بين الحديثين وأولوه بأنه بمعنى التأذي وليس العذاب, يعني أنه يتأذى بذلك وغير ذلك. المقصود أن ما ذكر من أمثلة تدل على رد الصحابة غير صحيح, فإن الصحابة لم يردوا وإنما كان لمعان مختصة بهم ولأسباب معينة ذكرها ابن قدامة. هذا بالنسبة للدليل الأول الدال على أن خبر الواحد يجب العمل به شرعا، وقلنا أنه إجماع الصحابة، أن الصحابة أجمعوا على قبوله في وقائع كثيرة. ذكرنا هذه الوقائع، قلنا هذه الوقائع بمجموعها يحصل اليقين، إن إذا نظرنا إليها مجردة لا يحصل لنا القطع، لكن إذا اجتمعت حصل لنا اليقين. وذكرنا هذه الوقائع، ثم بعد ذلك ذكرنا معارضة بأن الصحابة قد تركوا العمل بخبر الواحد في أمثلة كثيرة أيضا ذكرناها، ثم أجاب ابن قدامة بجوابين: الأول أن هذا الكلام حجة عليكم وليس لكم، لأن عمر رضي الله عنه والصحابة عملوا بخبر الواحد، فهي ما زالت في رتبة الأحاد، لم تصل إلى رتبة المتواتر. الأمر الثاني أن التوقف وعدم القبول مباشرة كان لمعان خاصة، فخبر ذي اليدين كان ليعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الحكم لا يؤخذ بقول واحد، وقلنا أن النبي كان يظن صدق نفسه. أيضا أبو بكر لم يرد خبر المغيرة، وإنما أراد الاستظهار والتأكد. عمر إنما كان يفعل ذلك من باب السياسة ليتثبت الناس ولا يتقولون على النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا عائشة لم ترد خبر ابن عمر، وإنما تأولته إلى غير ذلك مما ذكر في هذه المسائل. هناك دليل ثاني في المسألة، وهو ما تواتر من إنفاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمراءه ورسله وقضاته وسعاته، سعاته الذين كانوا يسعون بالزكاة إلى الأطراف، إلى أطراف البلدان وولايات النبي صلى الله عليه وسلم، لتبليغ الأحكام والقضاء وأخذ الصدقات وتبليغ الرسالة. ومن المعلوم أنه كان يجب عليهم تلقي ذلك بالقبول، أي المستقبلين لهؤلاء السعاة والرسل كان يجب عليهم أن يتلقوا ذلك بالقبول ليكون مفيدا، والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بتبليغ الرسالة ولم يكن ليبلغها بمن لا يكتفى به. هذا هو الدليل الثاني الذي ذكر ابن قدامة أنه دليل قاطع، لأن الدليل الأول القاطع هو إجماع الصحابة، والدليل الثاني هو ما ذكرنا من إنفاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تواتر تواترا معنويا من إنفاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمراءه ورسوله وقضاته وسعاته إلى الأطراف لتبليغ الأحكام والقضاء وأخذ الصدقات وتبليغ الرسالة. وسنقف عند هذا الدليل، وسنكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاوض بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الجماعة لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.